تفسير الآية 57 من سورة القصص، يقول تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي أن الداعي إلى الله والإسلام سيجد من بين الذين يدعوهم من يعلمون أن ما يدعوهم إليه هو الهدى، هو الطريق الواضح الصحيح المضمون لكل خير وسعادة في الدارين، ولكن لديهم بعض التحفظات على اتباع هذا الهدى، أي على الإيمان بالله والتمسك والعمل بأخلاق الإسلام، وأهمها خوفهم على سلطانهم ونفوذهم ومالهم ونحو ذلك أن يخطف أي ينتزع منهم، فهم يخافون أن يخطفهم الآخرون مما هم فيه، حيث سيعادونهم حينما يخالفونهم ويتبعون الإسلام. فيرد عليهم الله تعالى مطمئنا لهم، وأيضا كاشفا وفاضحا لمن يتخذ مثل هذه التحفظات حجة للمراوغة وعدم اتباع الإسلام، أنه إذا كان سبحانه بكرمه وعزته وقوته وحفظه وأمنه قد جعل لكفار مكة الحرم المكي وما حوله مكانا آمنا من كل الحروب، متمكنين منه مستقرين فيه حيث كان يقدسه الجميع ولا يهاجمون أهله أو من يدخله أو يلجأ إليه، في حين أن الناس حول منطقتهم كانوا يخطفون أي يؤذون ويعذبون ويؤسرون ويتصارعون فيما بينهم ويفقدون ممتلكاتهم ويقتل بعضهم بعضا على أثمان الدنيا الرخيصة، بل وجعل بفضله ورزقه الواسع كل أنواع الخيرات تجبى إليهم أي تجمع عندهم، وكل هذا الرزق من لدن أي من عنده، وقد فعل ذلك لهم وهم كافرون به معادون له ولرسوله وللإسلام. فهل من المعقول ألا يعطي ما هو أكثر أمنا وطمأنينة ورزقا وخيرا وسعادة لمن يؤمن به ويتمسك ويعمل بكل أخلاق إسلامه؟ إن من يتخذ الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه العظيم وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل مرجعا دائما له في كل مواقف ولحظات حياته، سيجد دوما وحتما المكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وسيجد البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، وسيجد الشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، وسيجد الهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله، وبالجملة سيجد السعادة كلها في دنياه وأخرى. ولكن كثيرا من هؤلاء وأشباههم لا يعلمون أي لا يعقلون أي لا يحسنون استخدام عقولهم، فيتدبرون في هذا ولا يستجيبون لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، ويتصرفون وكأنهم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد،